فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس عن ابن عباس في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال قال كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. قال وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا نسختها أربعة أشهر وعشرة. قال وروي عن سعيد بن المسيب قال نسختها التي في الأحزاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قلت وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء وقال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه. فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجود اعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشرة، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكننا من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترنا ذلك. ولهذا قال تعالى وصية لأزواجهم أي يوصيكم الله بهن وصية، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. وقال وصية من الله، وقيل إنما انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية، وقرأ آخرون فلتوصوا يا لعلها والله أعلم فليتوصوا بهن وصية. نعم. وقرأ وقيل إنما انتصب على ما على الخطاب فلتتوصوا بهن. نعم. فلتتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية، واختار ابن جرير ولا يمنعن من ذلك لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مسلم